أهلا ورجالا صلوا عليه ما الحق تجالى صلوا عليه أهلا ورجالا صلوا عليه ما ازداد جمالا صلوا عليه طه النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه ما البدر تلالى يهفو إليه ما الزهر تغالى يحلو عليه ما البدر تلالى يهفو إليه ما الزهر تغالى يحلو عليه ما تم كمالا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه صلوا وهي التي من شأنها الإنعام قد حفظها الرحمن جل جلاله وعلى يديها تصدر أبوكم فارس الهيجا علي وأمكم المطهرة البتول كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما بدر صفول جيد بهجة قلب موجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسد قرة بدر صفول جيد بهجة قلب موجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسد لم أرى إلا جميلا حسنا لم أرى إلا نورا وسنا لم أرى إلا جميلا حسنا لم أرى إلا نورا وسنا مذ وليت إمام الحسنا وحسينا أكرم صبطين قرة بدر صفول جيد بهجة قلب موجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسن حسن الحسنى والحسنات حسين سيماء السبحات للحسن الحسنى والحسنات لحسين سيماء السبحات سبحان الواحد في السماوات من علينا بالحسن قرة بدر صفو لجي بهجة قلب وهجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسن ونج اللؤلؤ والمرجان عبق النرجس والريحان ونج اللؤلؤ والمرجان عبق النرجس والريحان أطيار تزو بأفنان حسن مقرون بحسين قرة بدر صفو لجي بهجة قلب موجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسن قتن الهدهد في عليا غنى البلبل أحلى غناء قتن الهدهد في عليا غنى البلبل أحلى غناء نثر العنبر نفح شبا والجوري زان الخدين قرة بدر صفو لجي بهجة قلب مهجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسن في الجنة أغلى ملكين في الدنيا أعلى فلكين في الجنة أغلى ملكين دوحة فخري نفحة عطري دوحة فخري نفحة عطري منبت طهر سمح يدي قرة بدر صفو لجي بهجة قلب مهجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسن معدن قدس محد مجدي وحة أنس روضة هجدي معدن قدس محتد مجدي وحة أنس روضة هجدي أجج قلبي وهج الوجد أجج قلبي وهج الوجد وغرامي حسن وحسين قرة بدر صفو لجي بهجة قلب مهجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسن قرة بدر صفو